شبكة إنشادكم العالمية تقدم عجبا هدوء حياتنا يتقلب والأمن من جفن البرية يسلب. كنا نعيش وللسلام ظلال فينا ومن ماء السعادة نشرب. واليوم في كل البيوت فجيعة لا أم غادرها البكاء ولا أبو. لازلت أسأل عن هدوء حياتنا فمتى يحل على القلوب فتطرب. كنا قدوة متبوعة واليوم في أرض الأسى نتغرب. أواه لو رجع الزمان بأهله والأرض بالدين القويم تطيب. والأرض بالدين القويم تطيب. تتكدر الدنيا ويذبل وجهها ويغيب عن جدب الحياة الصيب الصيب. من ظلم أهل الأرض تبكي صخرة صخرة وينوح غصن للعدالة يطلب. ماض نحن له ونعشق ذكره. كنا مثالا للحضارة يضرب. شمس الكرامة أشرقت ببلادنا واليوم تلك الشمس فينا تغرب. يا أمة الإسلام عزك شامخ فلتنهضي بعزيمة لا تغلب. حتى لعدلنا هذه الدنا تترقب حتى يعود.